معروف. نعم يا بنيتي. ماذا تقول في من يتكلف بغير ما فيه ويتظاهر بغير ما يضمره ويخفيه؟ يقول بعض الحكماء يا بنيتي: من تكلف بغير ما فيه دل على كذب ونفاق ونقص فيه. صح، صح جدا. ويقول آخر يا بنيتي: من تطبع بغير طبيعته أو تخلق بغير سجيته غالبته فغلبته غريزته وردته برغمه إلى كوامن طبعه وطبيعته. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال: ومن تحلى بغير طبع يرد قسرا إلى الطبيعة. نعم، كخاضب الشيب في ثلاث تحتك أسراره الطليعة. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن متى، متى يا فيلسوف؟ متى ماذا يا بنيتي؟ متى يكون الطبع هبة أو عطية، ومتى يكون بلية أو رزية؟ الطبع يا بنيتي هو السجية التي جبل عليها الإنسان منذ ولد ووجد. نعم. وتظل لاصقة به وملازمة له من المهد إلى اللحد. تماما تماما يا فيلسوف. فلقد قرأت ضمن ما قرأت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فض فوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن، ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن أما من سبيل أمام الإنسان لكي يغير من خلقه أو من سجاياه أو أن يبدل من طباعه أو طبيعته في هذه الحياة؟ بنيتي، روى أبو هريرة فقال: إن تغير الخلق كتغير الخلق، وإنك لا تستطيع أن تغير خلق امرئ حتى تغير خلقه. وكيف، كيف يا فيلسوف أحسن الله إلي؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كلي آذان مصغية، تفضل. روى عبد الله بن ربيعة أنه كان ذات يوم عند ابن مسعود فذكر القوم رجلا فذكروا من خلقه، فقال ابن مسعود: أرأيتم لو قطعتم رأسه أكنتم تستطيعون أن تعيدوا؟ لا لا نستطيع. فيده؟ لا لا نستطيع. فرجله؟ لا نستطيع لا نستطيع يا ابن مسعود. فإنكم لا تستطيعون أن تغيروا خلقه حتى تغيروا خلقه. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر الطبع أو الطبيعة؟ قيل يا بنيتي: إذا سمعتم بجبل زال من مكانه فصدقوه، وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه، فإنه يصير إلى ما جبل عليه. يا سبحان الله. وقيل أيضا: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. نعم. وقد روي أنه، ولكن فلكيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا زيلك. وأنت الليلة بالطبع بل وبالتطبع أيضا مشغول مشغول مشغول. فلكيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف. وهنا القاهرة، عبد الحليم حافظ في كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب. ظلمي ليك لما انت حبيبي الروح وياك والقلب معاك والامتى جفاك لما انت حبيبي من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني الحيرتي وشجوني عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني من غير ما تقولي تهجرني وتفوتني الحيرتي وشجوني عاتبني يمكن تعذرني يمكن عزالي ظلموني وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا ذنبي ايه ما تقولي عليك تخصمني ليك لما انت حبيبي لما انت حبيبي وعملت اللي انت عملته فكرني هجرتك انت وعملت اللي انت عملته طول عمري بحبك انت وغرامك عمري ما خنت وغرامك عمري ما خنت وحياتك عندي هفضل على عهدي وحياتك عندي هفضل على عهدي باقي على ودي بس نضيع ايامنا ايامنا في خصامك وحنيني اليك لالينا اشتاقت لكلامنا لكلامنا عنيا وحشت عليك ليه بس نضيع ايامنا في خصامك وحنيني ليك لالينا اشتاقت لكلامنا وعليا وعليا وحشت عليك وحياتك عندي هفضل على عهدي باقي على ودي وانت وانا ملناش غنى عن بعضنا وانت القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الخط يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية. هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بعلم الإذاعة. الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. نواصل المذيع الذي صار فقيها في القانون. زي ما قلنا ان لتفوق الدكتور طلعت الغنيمي في كلية الحقوق وحصوله على لسانس الحقوق وهو عنده 19 سنة ده ما خلوهش طبعا لا يشتغل في نقابة المحامين كمحامي ولا حتى كوكيل نيابة. وكانت الإذاعة وقتها طلبة مذيعين. وقدم طلعت الغنيمي أوراق ونجح بالتفوق في الامتحان التحريري. وفي امتحان الصوت امتحن محمد بك فتحي مراقب الإذاعة وقتها وحافظ عبد الوهاب كبير المذيعين اللي عجبه صوت طلعت الغنيمي جدا. نجح طلعت الغنيمي بسرعة في عمله الجديد، وكان حافظ عبد الوهاب مهتم به جدا جدا ودائم التوجيه والنصح له. عشان كده ما عادش طلعت الغنيمي فترة كبيرة تحت الاختبار، وبعدها بفترة وجيزة كان بيذيع الأخبار على الهواء. أحلام كثيرة كانت بتراود طلعت الغنيمي وكان عايز يحققها في الإذاعة، وفعلا ألف أغاني وقدم برامج ومثل في تمثيليات الإذاعة. وكان أقرب صديق له بين المذيعين هو الأستاذ عبد الوهاب يوسف، وكانوا الاتنين بيقعدوا مع بعض كتير يتكلموا عن أحلامهم وأفكارهم اللي عايزين يقدموها في الإذاعة. لكن في أوائل سنة 1945 حصلت حادثة مشهورة جدا لما اتنين من الشبان اليهود قتلوا اللورد موين أحد المسؤولين الإنجليز عن الشرق الأوسط واللي كان مقر عمله في القاهرة. نجح البوليس المصري في القبض على شابين اللي قتلوا اللورد موين وتقدموا للمحاكمة، ويوم صدور الحكم عليهم كان المفروض ان يتقال خبر عن الموضوع ده، وكان مذيع النشرة هو طلعت الغنيمي. الخبر كان بيمتدح اللورد موين وبيعتبر مصرعه خسارة كبيرة للعالم ومصر. الكلام ده ما عجبش طلعت الغنيمي ورفض انه يذيع الجزء ده من الخبر، واكتفى بإذاعة نص الحكم من غير تعليق. طبعا إذاعة الخبر بالشكل ده أثار المسؤولين الإنجليز اللي كانوا وقتها مسيطرين على الإذاعة لأنها كانت لسه تحت إدارة شركة ماركوني الإنجليزية. استدعى المستر فيرجسون اللي كان يعتبر كل شيء في الإذاعة وسأل طلعت الغنيمي عن السبب اللي ما خلهوش يقرأ الخبر زي ما هو مكتوب. قال له طلعت إنه كوطني وكدارس قانون يرفض هذا الأمر. طبعا كانت النتيجة المنطقية والطبيعية هي فصل طلعت الغنيمي من الإذاعة. كان طلعت الغنيمي وقتها بلغ 21 سنة، فأيد نفسه في نقابة المحامين وكمل دراسته لغاية لما تعين مدرس بكلية الحقوق جامعة فاروق الأول، وفضل يترقى ووصل لعميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية اللي هي في الأصل جامعة فاروق الأول. أما أحلام طلعت الغنيمي مع الإذاعة فلم تتحقق طبعا لفصله. لم تتحقق أحلام طلعت الغنيمي اللي كان عايزها تتحقق في الإذاعة، ولكنه حقق أحلام وطموحات أخرى طبعا في مجال آخر هو مجال القانون، حتى أصبح وصار فقيها في القانون. الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى طبيعي يقول نحن هنا. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء ساعتنا الآن الثانية. عنوان سهرتنا في ليلتنا الحب قدر. صديقي المستمع، هل تتفق مع ما قلناه أن الحب قدر أم أنه ترجمة لإعجاب العين أو تنفيذ لأوامر العقل لاستحسانه طريقة التفكير، أم أن الحب إشارات بلا أي مبرر؟ أو ربما أنك تتفق مع ما قالته جدتي أن الحب منديل سقط من السماء على صاحبة النصيب. صديق المستمع، مرة أخرى، هل الحب قدر؟ نحن في انتظارك على خدمة رسائلنا القصيرة 44-06، وسهرة سعيدة نتمناها لكل مستمعينا على موجاتنا، الموجة المتوسطة 819 كيلوهرتز وموجات الاف ام 107.4 ميجا هرتز وخدمة الاس ام اس 44-06، ونحن مع حضراتكم رأفة موسى وشيرين صفوت. الحب عذاب، هذا ما أدلى به رأفت موسى على هندسة الهواء. صديق المستمع، مرة أخرى، هل تتفق أن الحب قدر وربما عذاب كزميلنا رأفت أو كقول زميلنا رأفت؟ صديق المستمع، نحن بالفعل في انتظارك على 44-06. مرة أخرى نستمتع في هذه الليلة بالجزء الأول من هذه الرائعة التمثيلية الإذاعية الحب قدر. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. والحب قدر، والحب قدر، والحب، والحب قدر، قدر. والحب قدر، قصة عبد المنعم الصاوي، أعدها للإذاعة محمود الشربجي، إخراج حسين الصعيدي. جواد ايه الحكايه يا ابني؟ انت لسه صاحي يا ابني؟ مش تنام وتريح جسمك شويه؟ جسمي يا ريت على جسمي، الحمد لله الصحه عال تستحمل. انا عايز اريح بالي يا امي. الله جواد مالك يا ابني؟ ماليش يا ام جواد. يا سلام، ده انا امك عجناك وخبزاك، ما تحاولش تخبي عليا. ده انا من بصه واحده في عينيك بفهمك من وانت لسه في اللف. قولي فيه ايه ولا سر؟ انا طول عمري اسراري معاك يا امي. ما هو ده كان عشمي، لكن ملاحظه عليك ليام دي متغير وبتسرح كتير، قلت يمكن كبر بقى وخلاص. وهو انا مهما كبرت وكبرت هكبر عليكي، اكبر على الست منتهى، امي الطيبه الحلوه اللذيذه. هو صحيح في حاجه بس يعني لسه ما بقتش تنفع سر احفظه عندك. جواد هي مين؟ امي هي مين؟ بتسالني يعني هتكون مين؟ المذاكره؟ لا، ما انت طول عمرك بتذاكر ودايما متقدم في الدراسه وناجح. قولي هي من هنا؟ قصدي يعني من عندنا ولا؟ غلبتيني يا امي، الحق بقى هي ولا يعني هي مش من نزلة السماء خالص. يا اختي والله كبرت يا جواد. ها تنام ولا تحكي لي؟ بنت حلوة، حلوة خالص وطيبة. يا سلام يا امي لو شفتيها وهي لابسه المريال الزرقاء اللي بتلف جسمها اللي ايه يا جواد؟ ووشها الابيض السمح زي النجمة في السماء، تلميذة في الثانوي. عارفة يا أمي قد إيه بيعكسوها وبيشغلوها، التلامذة الصغيرين يلغوها بالنظرات ويقولوا لها كلام ياما، طلبة الجامعة حتى سواقين التاكسي يعكسوها بالكلاكسات وغيرهم وغيرهم وغيرهم. يا باشر هذا ايه؟ ما نقول ايه بس يا جميل عشان ترد؟ يا سلام عليك انت يا حلو بغاشة والنبي، يا سلام يجعل صباحك ندى. ما تعبرونا يا خال، ايه العبارة؟ ما نستحقش ولا ايه؟ طب عليا النعمة انت وبس اللي شغلني. وهي وحياتك يا امي، ودن من طين وودن من عجين، كلمات الاعجاب بتحاصرها من كل ناحيه وهي ماشيه في سكتها ولا تهتز. وانت يا جواد قول الحقيقي. الله اعلم يا امي، ما فتحتش بقي مره واحده، بنتقابل كل يوم عند اول شارع الهرم من ناحيه الجيزه، يعني في سكتي للمدرسه. ده انا حتى مرضاش اذي مشاعرها بكلمه او بتصرف، ويا ريت كنت اقدر احوش عنها الناس اللي بيعكسوها. يعني عايز تفهمني انه من بعيد لبعيد. كل يوم الصبح بنشوف بعض وبعد الظهر كمان، لكن هي النظرة وبس. ما خبيش عليك يا امي انا. لكن يا ترى هي بتحس باللي انا حاسس بيه؟ يا ترى عارفة اني ظابط؟ ظابط انت؟ صبرك عليا يا امي، صبرك عليا، ظابط مواعيدي عليها كل صبحيه وبعد الظهر، واذا اتاخرت بستناها علشان اشوفها وافضل ماشي وراها لغايه ما تدخل مدرستها، وساعه لما اتاخر وبرضه الاقيها بتكون صدفه ولا تستنى بقى وهي قصده. اسمع بقى يا جواد، انت طول عمرك ما كدبتش عليا وانا دايما قلبي مفتوح لك، مش كده؟ ايوه. الحكايه دي شغلك عن الدراسة؟ بالعكس يا أمي وحياتك. طيب طب نام دلوقتي يا ابني عشان تقدر تصحى بدري، وبكرة لما ترجع نبقى نتكلم. والسر؟ زي ما انت عارف دايما في بيت. تصبح على خير يا حبيبي. وانت من أهله يا أعظم أم. أمي. أيوة يا جواد. قوليلي انت لا دخلتي مدارس ولا بتخرجي من البيت إلا في حدود نزلة السمان، وأي موضوع أكلمك فيه الاقيكي فهماه وتناقشيني، اخد رايك في حاجه تردي عليا زي اي فيلسوف. ايه حكايتك؟ انت ناسي ان مرات الحاج صالحين الترجمان ابوك الله يرحمه، واني ام اشطر واحد في نزلة السمان جواد اللي في مدرسة الالسن. برضو غلبتيني. ربنا يخليك لي يا امي. بنات حالها اللي واخد عقلها. يلا بينا يا بنات، انتوا مش ناسين ولا ايه؟ يلا. اعوذ بالله، البنات ليهم حق يا هاجر، شكلك كده ما يصرش. ايه في حاجة صاحبك اياه؟ ايوه يا فاجر. مش عارفة ما جاش الصبح ليه. يا سلام، يمكن جه بدري ومشي او اتأخر. لا يا فاتن، لا مش ممكن يكون جه بدري ومشي. واذا كان اتأخر يا ترى ليه؟ استنيته كتير وفضلت ابص عليه، بتهيألي الناس كلها في ميدان الجيزه خدوا بالهم مني. بيني وبينك ما بقتش قادره امشي، مش عارفه ليه ما بيعكسنيش زي كل الناس، ليه ما بيقوليش كلام زيهم. هاجر، ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ايوه، عشان كنت ما اهتمش بيه ولا اسال فيه، ما كانش يهمني يتاخر ولا ما يتاخرش. لكن دلوقتي اصبحت متعلقه بصمته وهدوءه بنظريته اللي كلها. يا ترى في ايه؟ ما تخافيش يا هاجر، امر الشقي بقى. شقي ده اهدى من الهدوء نفسه، ده انسان طيب طيب. قصدي شقي بحبك. سوى كده يا شيخة تحكي، يا خبر دلوقتي بفلوس بكره يبقى ببلاش. وما دمتم انتوا الاثنين سايقين التقل على بعض خلاص استحمل. تقولي ايه يا فاتن انتي كمان؟ مش عارف ايه بس اللي خلاني اعمل كده، مش عارف. يا جواد يا ابني قولي بس ايه اللي عملته؟ قامت في مخ النهاردة الصبح امتحن حبها لي. تمتحن حبها ليك ازاي؟ قلت في عقلي بالي استخبى في ميدان الجيزه في حته ما تشوفنيش فيها واشوف، والله لو قلقت عليا ودورت يبقى كان بها. هو ان ما سالتش و... تبقى امالي كلها ضاعت. وايه اللي حصل يا جواد؟ دخلت قهوه في الميدان وقعدت ورا الازاز ابص عليها لما تيجي، وبعد شويه وصلت، وفي المكان اللي بنتقابل فيه دايما لقيتها ابتدت تتلكع في مشيها. تتلكع؟ لا، زي ما كانتش قادره تمشي، فضلت تبص وراها كل ثانيه والثانيه. ما كانش ناقص الا انها تزعق وتقول يا ناس ما حدش شاف جواد حبيبي. يا سلام. وانا يا امي من فرحتي كان متهيألي اخرج واقف في ميدان الجيزه وازعق واقول يا ناس انا والحلوه دي وحاجه مستخبيه في قلوبنا على موعد. شايفين يا ناس؟ شاهدين؟ وتفتكر يا امي الموعد ده يكون ايه الا الحب؟ والحب قدر يا ابني. والحب قدر. الحب قدر. ايوه يا امي معاك حق. المهم لما لقيتها كده في حارتها صعبت عليا، وبقيت الوم نفسي واتضايقت اني سببت لها الحيره دي. كان نفسي اخرج من القهوه واروح اعتذر لها، لولا خوفي لا تزعل لو عرفت اني كنت بامتحنها. بعد الظهر يا هاجر؟ ايوه يا فاتن، وقلت له بحبك. ايه انتي الهبات يا هاجر، ازاي تقولي له كده؟ ازاي؟ ضروري فاهم اني بقول له كده، ضروري يا فاتن. قلتها له بنظره عناية، لازم يكون فهمني، مش كده يا فاتن؟ لازم. يا شيخه خضتيني. صدقيني يا فاتن، نظرتي ما كانتش محتاجه لتفكير او ذكاء عشان يفهمها. ما تتصوريش قد ايه كانت فرحتي لما شفته واطمنت عليه. والاول مره متكملي يا هاجر، لأول مرة ايه؟ لأول مرة تتقابل نظراتنا في مقابلة طويلة، واشوف ابتسامته الحلوه، وفضل ماشي ورايا لغايه البيت. معقول منذر؟ طبعا. وهتقول ايه غير كده؟ يا ترى ايه اللي سالك عنا اليومين دول يا جواد؟ ادخل ادخل يا منذر، انت هتفضل واقف على الباب ولا ايه؟ تعالى يا راجل تعالى. ما لو كنت في بلد ثاني يا راجل. كده كده لا تسال ولا تقول لمنذر سلامات. معلش معاك حق، بس اديك شايف المذاكره واخده حقها معايا، عايزين نخلص بقى وتستظرف مش كده؟ والله معاك حق. حاجه تشرفنا يا ابن عمي يكون في العيله ترجمان على اصوله يتكلم لفرنجي زي ما هنزل، مش كل شيء كان. وحشتني يا جواد. وانت يا منذر اخبارك ايه؟ يعني هكون عامل ايه؟ عايش في نزله السمان، مدرسه عمك المعلم بركان، ابويا انا وايوب. احنا الاثنين في مدرسه واحده. انت بتتسرق يا منذر، ما انت صحيح في مدرسه. البيت اللي يكون فيه المعلم بركان عمي مدرسه، ولازم تتعلم منه كل حاجه. ما تنساش بعد عمر طويل انت لازم تورث عمي الصنايات. ايه بس اللي بيضحكك يا امي؟ مش عارف ايه يا ابني، بقى سنة بحالها وانت مشغول بيها، وكل يوم الصبح تتقابله، واخيرا اتأكدت من حبها ليك. كل ده وانت ما تعرفش اسمها ايه ولا هي تعرف اسمك ايه. يوه. اسمها ايوه. وايه همنا، كفاية اقول هي. وهي دي بتساوي كتير يا امي. هي الجمال، هي الروعة، هي الاخلاق، هي الحب. وزي ما قلت يا أمي، الحب قدر. أمي أنا ملاحظ إنك ما بتحاوليش تقولي حاجة زي عوايدك في الموضوع ده بالذات، لكن أحب أأكد لك إني سعيد جدا وبطمنك علشان ما تقلقيش عليا. أمي شايفة إزاي نسيتيني؟ ما قلتلكيش على الفصل اللي حصل النهاردة الصبح. أنا كنت ماشي وراها زي العادة، بيني وبينها خطوتين ثلاثة، وفجأة وقعت منها الشنطة على الأرض. ايه وعملت ايه يا جواد؟ اتقدمت بسرعة وجبت لها الشنطة. صباح الخير. الشنطة. ميرسي. ميرسي للشنطة. ميرسي للشنطة. وإيدي لمست إيدك، ونظرات عينينا حضنت بعض. جواد ما ردتش عليا يعني؟ ها؟ أيوة أيوة وبس يا أمي. بس عارفة اللي محيرني إيه يا جواد؟ إنها هي كمان بتشكر الشنطة. طب ليه؟ وفيها إيه دي؟ أنا قلت مرسي للشنطة لأنها لما وقعت على الأرض فتحت لي باب للكلام معاها. وهي تفتكر يا أم إنها كانت عايزة كلامي معاها ده؟ ضروري يا جواد يا ابني، وكانت مشتاقة عشان كده بتشكر الظروف زيك. يا ترى إيه اللي أخرها لغاية دلوقتي؟ الساعة بقت 4. لكن مش معقول دي ماشيه مع واحد كده عيني عينك في عز النهار. انا بحلم دول جايين ناحيتي. ايوه ما حدش واقف على الرصيف غيري. يا ترى ده خبر لا يكون واحد قريبها شاكتني له وجاي؟ هيبقى موقفك ايه يا جواد؟ لكن دول الاثنين بيضحكوا او وصلوا. استر يا رب. اهو يا استاذ جواد ابن عمي. جواد وعارفه اسمي كمان. تصرفنا تصرفنا يا جواد. الاستاذ لطفي مدرسي في المدرسه، راجل عظيم. اهلا وسهلا، تشرفنا بيه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ام هم. وي وانت يا جواد في مدرسة ايه؟ جواد في مدرسة الالف بيدرس لغات علشان يشتغل في السياحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعارفة دي كمان غريبة، كل المعلومات صحيحة، الاسم، المدرسة، الاستعداد للعمل في السياحة، ازاي هرفت ده كله؟ وبتعرف كم لغة دلوقتي يا جواد؟ ها؟ ثلاثة، ثلاث لغات. عظيم. طبعا انجليزي. ايوه بعرف انجليزي. وفرنساوي. وبعرف فرنساوي. واللغة الثالثة ايه؟ صعيدي زي ولا انت صحراوي؟ ابن عماه وهي من الجيزة، والجيزة اول محطة في الصعيد، يبقى اكيد صعيدي. نكتة نكتة، مش كده مش كده يا جواد. افتكر اللغة التالتة اسباني. يا سلام يا سلام، لغة كلها موسيقى ولعب، الكلام نفسه لعب في لعب. ولا طلياني. ايوه طلياني طلياني، الطلاينة كمان لغتهم فيها نغم ورقص ولعب، بيلعبوا باللغة. على كل حال اسيبكم دلوقتي واقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة انتهاء السنة الدراسية. هاجر بأتمنى لك اجازة سعيدة، وانت كمان يا جواد يا ابن عمها، كل سنة وانتم طيبين. سلام عليكم. سلام عليكم. مالك؟ اسمك هاجر؟ ايوه. وتبقي بنت عمي؟ كان لازم اقول كده علشان اخلص منه، لانه كان مصمم يمشي معايا، ما لقيتش طريقه اخلص بيها الا كده. يعني انا كنت كوبري ومنقذ. منقذ من ايه؟ من الاستاذ لطفي. مدرسك؟ انقذك من مدرسك؟ وليه لا، لما يبقى المدرس بالشكل ده. يعني ايه بالشكل ده؟ يطمع في تلمسته، يحبها. المهم هي. وهو مهمش؟ يعني هو مهم، لكن هي برضو مهمة. وبعدين يا جواد؟ بعد كده يا أمي لقينا نفسنا ماشيين تحت كوبري الجيزة، لا هي حست إنها غيرت سكتها ولا أنا، وحكيت لي حكايتها، تاريخ حياتها كله من وهي لسه طفلة. ما عرفش عن بابا حاجة إلا إنه وحش كاسر وخطير، وإنه ممكن في يوم من الأيام يقتلني ويقتل ماما. وبمرور الزمن عرفت شيء من الحقيقة، عرفت إني بنت واحدة مطلقة بتهرب بي عشان بابا ما ياخدنيش بالقوة، وبقينا نهرب من هنا لهنا، مرة في العياط ومرة في سوهاج ومرة في الجيزة. كنت يا بنتي، أبوها ده كان إيه؟ حد يعمل في ضناه كده؟ كان تاجر مخدرات وقبضوا عليه، لكن الظاهر إنهم على قد ما قدروا يهربوا منه ما عرفوش يهربوا من زمايل التجار اللي زيه. كنت بلاحظ دايما وجود رجالة كتير في بيتنا مع ماما، رجالة أشكال وألوان، كنت فاهمة إن ماما بتشتغل معهم في التجارة، بتبيع وتشتري. لكن بتبيع وتشتري ايه؟ ما كانش ده يهمني ساعتها. ايه يا جواد؟ طولت عليك مش كده؟ يهمك في ايه ده كله؟ ازاي هاجر؟ ارجوك قوليلي، قوليلي كل حاجة، انا عايز اعرف عنك كل كبيرة وصغيرة. وسمعت كلامك؟ ايوه يا امي. وفي مرة كانت امها مشغولة بالحساب مع الرجالة دول، وقدامهم كون فلوس، قعدت هاجر تتفرج على مجلة كان فيها صور كتير، صور ممثلين السينما والرقصات والوزراء ولعبت الكورة. مع اني كنت صغيرة لقيت نفسي مشدودة لصورة واحد واقف جوا قفص الاتهام، اتهيألي ان الراجل ده بيبصلي انا وعايز يخرج من المجلة ويكلمني انا، وكل ما احاول اقلب الورقة الاقي نفسي مشدودة مش قادرة. انت عايز ايه مني يا عم؟ انت تعرفني؟ ايوه اعرفك اوي. ومالك هتعيط كده؟ علشان بحبك. هو اللي يحب حد يوم يعيط؟ علشان بحبك ومش لاقيك، مش طايلك، امك مخبياكي عني. انصفيني يا هاجر، انصفيني، انا مظلوم مظلوم. انا انصفك، انت مش شايفني صغيره، والنبي سيبني في حالي، الله يرحمني معليش. لا لا لا ما تقلبيش الصفا، خليني املى منك عناية اطول وقت ممكن. انا ابوك يا هاجر. الله، امي ايه الدموع اللي في عينيك دي؟ انا اسف، ما كانش لازم احكي لك. لا يا جواد يا ابني، وحياتي عندك تكمل، ده باين علينا احنا الاثنين هنحب البنية دي يا جواد. كمل. وبعدين المهم لقيت نفسها بتحاول تقرا الكلام اللي تحت الصورة. كنت يا دوب بعرف اقرا، لقيت اسم بابا وتأكدت ان هو من الشدة اللي كانت شداني بالصورة، والحديث اللي ظهر بيني وبينه، قصدي اللي تهيأ لي انه ظهر بيني وبينه، كانت الدنيا ليلة، ماما مشغولة بحساباتها، خدت المجلة معايا وخرجت. خرجت وانا بقول لنفسي لازم اروح له. اروح له ازاي وفين؟ فضلت ماشية تهت، لقيت نفسي في شارع عريض مفهوش حد، ضلمة، اللي هو شارع الهرم، والنبي لغاية دلوقتي متعقدة في الشارع ده. وفضلت قاعدة تحت الرصيف تعيط، والعربيات تفوت عليها ولا تسألش، لغاية ما مالك يا بنتي؟ ايه اللي مقعدك هنا السعادي؟ تعالي تعالي ما تخافيش، تعالي. يا سلام، بنت حلو حلو قوي، تعالي معانا. وهتعمل بيها ايه يا معلم؟ الصراحه رباح، هاخدها معايا دلوقتي وبكره يفرجها ربنا، حب ادور على اهلها. عليك بايه من ده كله يا معلم؟ كله بثوابه يا اسطى. يا معلم سيبها، ما كتير زيها كده يا اسطى. اذا ما كانش لاجل الخير، على الاقل الجماعه الخواجات اللي معانا ما يقولوش اننا مجردين من الضمير. احنا تعالي هنا، تعالي اقعدي هنا جنبي، تعالي. انت ايه بس يهمك يا معلم؟ يا سيدي اهو كله لله، يلا توكل على الله يا اسطى. استني شوية لحسن يطلعونا برا. سيدي الرئيس، حضرات المستشارين. بابا انا صايع غلط، ضليت الطريق، لكن معلش انا دلوقتي في الخمسين وهيتحكم عليا بعشرين سنة تانيين، بس يا هاجر يا بنتي انا ما استحقش الدموع البريئة دي، وفريها يمكن تحتاجيها في يوم. وانت يا معلم باين عليك راجل طيب وامير، احلفك بالنبي تخلي بالك من هاجر، اعتبرها بنتك، وتخلي بالك من ام هاجر ان قدرت. انا عارف كويس زمايلي مش هيسيبوها في حالها، ينوبك ثواب لو حميتها منهم. وبعدين يا جواد؟ المهم الراجل الطيب ده رجع البنت لامها، وحكت هاجر لامها كل حاجه، ازاي الراجل ده كان بيعاملها، وحكت لها كمان على كلام ابوها في المحكمه. والنبله تستنى شويه، المية زمانها غليت، هروح اعمل لك الشاي، بس اعمل حسابك ما انتش خارج يا جواد الا بعد ما تحكي لي للاخر. يا حبيبتي هاجر، قسيت كتير، تعبت كتير، شقيت كتير، واتجوز الراجل الطيب ام هاجر بعد ما طرد الجماعه اياهم، ما خافوش منه الا بعد ما هددهم انه هيبلغ عنهم البوليس ودخلهم السجن، وعايشين مبسوطين دلوقتي. الراجل موفق بين ام هاجر وبين مراته. هو متجوز؟ ايوه يا امي. ايه مالك وشك اتغير كده ليه؟ لا ابدا. وبعدين الراجل من طيبته وحبه الهاجر وام هاجر اي مره. وكانت اقصى ايام على ماما لما عمي هي. كانت بتبعتني ازوره عشان ارجع اطمنها، وكنت عرفت ان مفيش حد يعرف حكايه جوازه من ماما. كنت بخاف لا يفلت لساني بكلمه كده ولا كده قدام مراته تنقلب الدنيا. وفي مره كان عيان ورحت ازوره، وكانت مراته مشغوله وانا لوحدي معاها. هاجر قومي رد باب الاوضه يا هاجر. ايوه يا عم، عايز اقول حاجه. ماما قلقانه عليك قوي. فيها الخير يا بنتي، امك ست طيبه يا هاجر. وانت يا عمي اكبر منها، ربنا يخليك لينا. عارف ماما من كتر ما انت وحشها وقلقانه عليك قالت ايه؟ والنبي اروح له واللي يحصل يحصل. لا قولي لها اوعي تعمل كده. بكره انا هخش واجي زي العاده. اسمعي يا هاجر، انت وامك مالكوش حد، لا اهل ولا صاحب يرعاكم لو مت. بعد الشر عليك يا عمي. خدي خدي الصف ده واديه لامك، جواه حجه بيت بسيط نواحيكم في الجيزه اشتريته وكتبته باسمها. اهو تعيشوا من جراده لو جرالي حاجه. الله ام الشاي تلك. انا دريانه بشاي ولا بغيره. قولي يا جواد، لكن ده كله وما حاولتش تسالها هي عرفتك ازاي وعرفت اسمك؟ سالتها نفس السؤال. هي وكان ردها ايه؟ عرفتك وشفتك، عرفت منذر وشفته من زمان، وشفت المعلم وحدان وعيوشة بنته. ايه ده انت بتقولي يا هاجر؟ كنت باجي عندكم في نزلة السمان مع عمي الطيب. الله، ايه بتبصلي كده ليه يا جواد؟ هاجر. ايوه مالك؟ ما قلتليش يبقى مين الراجل الطيب ده؟ وما تقولش لحد خالص. لا طبعا مش هقولك، لكن والدتي. والدتك انا مطمنة لها بعد اللي قلتهولي عنها. مش هي دير اسرارك؟ خلاص يبقى مفيش حد غيرها، حتى منذر. قصدي على الاخص منذر. حاضر، قولي لي بقى يبقى مين. مالك يا جواد؟ ايه ما ردتش على سؤالك ده ولا ايه؟ لا ردت. امال يعني ما كملتش وقطعت كلامك وسرحت؟ في ايه؟ لا ما فيش. شايفك مالكش كيف تقول مين هو. هو متجوز؟ ايوه يا ام. ايه مالك وشك اتغير كده ليه؟ خايف على ابويا؟ ابوك؟ مش ممكن مش ممكن. ما طول عمره بيشوف اصناف والوان، طول عمره بيلف ولف ويرجع لبيته يرجع لي، طول عمره يلف يلف يلف يلف. ما بتردش يعني يا جواد؟ امي استحلفك بايه؟ من بعد ربنا ليه يا عزيز مين غيرك وغير ابوك يا جواد؟ وحياة ربنا يا امي وحياة ابويا. جواد عايز تقول ايه؟ اللي هقولهولك سر. ما انت عارف طول عمري معودات ان سرك كبير. جواد مين هو الراجل الطيب ده؟ اتكلم. هو عمي المعلم بركان. ايه ابو منذر جوز خالتك ام الخير؟ يا مصيبتي يا مصيبتي يا مصيبتي. امي يا امي. المعلم بركان يعمل كده؟ وهو عمل ايه يعني غير كل خير؟ ارجوك يا امي. هو انا اقدر افتح بقي؟ دي كانت ام الخير طبت ساكته. وانت وهاجر يا جواد. قصدك ايه يا امي؟ هتشوفوا بعض في الاجازه كل يوم، ويا ريت كل ساعه كل دقيقه كل ثانيه. امي هاجر اصبحت عيوني اللي بشوف بيها، قلبي اللي بيدق بين ضلوعي، بقت روح ال... مالك يا امي؟ مش عارفه يا جواد مالي. من ليله امبارح قلبي مقبوض كده ليه مش عارفه، بعد ما سرحت شويه في موضوعك انت وهاجر. جواد لو قلت لك قصدي يعني افرض افرض كده اني طلبت منك تبعد عنها. اموت يا امي. بعد الشر عليك يا حبيبي. بس خلي بالك هتسألني ليه ومن ايه معرفش. يعني اعمل حساب بكرة. اعمل حساب ليام لانها بتكونش كلها حلوة. الا ايام حبي. حبنا. انا وهاجر. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا جواد؟ انت جاي منين؟ سيبيني حالي يا اما. جواد. جواد. تعال هنا يا ابني. هتخرج تاني ولا ايه؟ قول لي يا دنار. انت رحت الهاجر؟ ويا ريتني ما رحت. جواد. ايه الحكاية؟ ما راحتش المدرسة من كام يوم. وده اللي مزعلك يا ابني. ما فتش على البيت ليه؟ فت. ها. باعته. انت بتقول ايه؟ باعت البيت؟ امي. هاجر اتجوزت. بتقول ايه؟ اتجوزت؟ اتجوزت؟ ازاي؟ ومين؟ ازاي معرفش. لكن مين عرفت؟ الاستاذ لطفي. الاستاذ مين؟ الاستاذ لطفي. مش هو ده المدرس بتاعها في المدرسة؟ ايوة امي. ده اللي انا كنت عامل حسابه. فاكر يا جواد يا ابني لما ما بقالوش لزوم الكلام دلوقتي. وانت يا امي فاكرة لما قلتيلي الحب قدر؟ امال الغدر قدر؟ هي خيانة العهد قدر؟ قدر. امال صيانة النفس برضو قدر؟ جواد يا ابني اسمع، انت ما شفتهاش؟ مش يمكن اقول ايه؟ بس يا ربي للدرجة دي طلعت خسيسة. لا يا ست، لا مش ممكن. اقول له ايه الحقيقة يا هاجر؟ مستحيل. اقول له، عايزاني اقول له في الوقت اللي كان رابطنا اقوى حب واعظم واطهر حب وبنستعد فيه للجواز، اقول له لطفي قدر يضحك عليا ازاي وازاي يصدق ده يموت من الغيظ والحسره. ما هو انت اللي صرعتي بالجواز، كان قبل ما تتجوزي قدرتي. قدرت ايه؟ اخدع جواد؟ لا لا لا يا فهد، ما اعملهاش، ما اقدرش. وانتي فكري انا اتجوزت لطفي ليه؟ عشان يصلح غلطته؟ لا ابدا، عشان انتقم، عشان انتقم لشرفي والحب اللي ضاعوا بسببه. بس برضه انا مش معاكي انك تصاري قدامه تاني بعد كده. لا يا فهد، جواد انسان طيب وحبه لي عظيم. لو اختفيت من حياته مش هينساني. هفضل في نظره وخياله وقلبه، البنت الحلوة الطيبة الطاهرة اللي نورت حياته سنين طويلة. وحيفضل باقي عمره متألم ومتعذب يدور عليا، وممكن جدا انه يضيع عمره كله في الانتظار. وبعدين لازم اكرهه فيه، لازم يتأكد اني ما بقتش هاجر اللي بيحبها واللي ممكن يضحي بحياته علشانها. وتفتكري كده مش هيتعذب برضه شوية وبعدين يفوق ويقول ويقول اني ما استاهلش؟ انت جارسون؟ افندم. قولي مين الافندي اللي واقف في الاستعلامات ده؟ ده الاستاذ جواد، موظف تحت الامتحان. عايز اقول تحت التمرين. اي خدمة يا هانم؟ لا ميرسي، خد على شانك. متشكر يا هانم. قول لي من فضلك. افندم. ايه ده؟ مين؟ هاجر؟ ايه يا هاجر ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه الالوان اللي مالية بيها وشك دي؟ دي الموضة يا فندي. صحيح انك متأخر. هاجر صحيح اتجوزتي؟ فعرفتها لوحدك؟ رحت ادور عليك وسمعت. صحيح اتجوز واتطلق؟ تعرف ان الجواز والطلاق لعبة ظريفة مش بس تحقق كل مظاهر الفرح والألم اللي الناس بسيط. عقد ينكتب وبعدين عقد ينفك ويا دار ما دخلك شر. يا هانم، في واحد في العربية البويك عايز حضرتك. هاجر عن إذن. عندي معاك. مش الواجب برضو يعني تعرفيني وتعرف انا مين؟ المهم انك جنبي. جنبي اهو، انك معايا. شباب وصحة وعنيك عنيك من عنيك انت انت يا عريس. اسمعي. لا لا لا حرام عليك، ما تقتلوش، ما تقتلنيش، ما تقتلنيش. انت مين؟ انت اللي مين؟ انا ابو الملعونه دي. ايه ده ده ده ابوكي؟ يا مكرمه تعالي. ايه يا ريما سوده، دي هتبقى فضيحه بجلاجل. لا وامتى؟ في ليلة كتب كتاب. يا مجرمة والله يلصب من دمك انت وهو. لا قولي بلا. يبقى هو ده اللي هربت معاه. اهي كملت هربت معايا. اقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول لعيوش عروس ايه والمعلم وهدان والناس؟ وحياتك وحياتك يا بابا، معلش حرام عليك، ده عريس. وكمان عريس. الله الله، على كل حال هو راجل وممكن يبقى عريس مرة واثنين وثلاثة واربعة. يقول ايه الاهل؟ يقول ايه العروس يا بابا؟ وشرفي شرفي يا مجربة. سامحني يا بابا، سامحني وسامحه، معلش والنبي معلش. يتجوزك وبعدها يطلقك. لكن جواز جواز، الحقني الحقني يا جواز. يا راجل انت، يا راجل يا ضلالي، مش كفايه صيده واحده في اليوم؟ انا ماليش ذنب. مالكش ذنب؟ مره تمثل دور الاب ومره دور الزوج ومره دور الاخ. يا مجرم يا نصاب يا فاهم. انت عارف ده مين ده؟ ده اخويا اخويا. امشي احسن والله العظيم. يلا يلا يلا يلا يلا يا منير، يلا بينا. جواد جواد جواد كده برضه يا منذر، كده برضه. ده اسمه كلام يا اخي، ده كتب كتابك كان الليل. معلش النفس عمارة بالسوء، ضحكت عليا. لكن كانت عايزة مني ايه الملعونة دي؟ تتجوزك. تتجوزني مرة واحدة كده؟ تتجوزك مرة واحدة وحيدة. يعني ايه؟ يعني تتجوزك وتهرب منك. طب ليه؟ عشان تستثمر الجواز. لا بقى بصراحة انا مش فاهم. جواز هي مش عايزة منك غير ورقة الجواز. هتعمل بيها ايه الورقة دي؟ تستخدمها في اللي شفته الليل. يعني ايه يا جواد؟ تحتمي بيها من بوليس الاداب. وتعمل اللي هي عايزه تعمله وتكسب زي ما هي عايزه. والاسم زوجه وليها راجل وبيحميها. ده صنف ملعون. على كل حال الحمد لله انك ما وقعتش. جواد انت انقذتني في الوقت المناسب. هلا لكن قول يا جواد، وانت كنت عارف ولا ايه؟ ايه اللي جابك هنا في وقت زياده عند ابو الهول؟ طبعا كنت عارف. ازاي بقى؟ اصلا انا عارف الرقاصه دي. وعارف حيالها. شغلتي في مينا هاوس خلتني اشوف كتير واعرف اكتر. واصل سمعت عن حركه زي دي عملوها المغربيه في واحد برضو، بس كان عامل ابن جوزها مش ابوها. دي تجاره تجاره. والحقيقه كانت مفاجاه ليا لما لقيتها في الفرح الليله، وتصرفاتها معاك وهي بترقص قلت لازم ناوي على نيه معاك. فضلت اراقبها، ولما وقفت معاك وانت خارج تأكدت انك هتحتاج لي. يا سلام، وجيت لي في وقت اللزوم يا جواد. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه. تكتب لي جواباتي وتقرا لي وتحب لي كمان. يلا منذر روح بيتك، الفجر شاشع. طب وانت؟ انا نازل على شغلي. انتي؟ ايوه يا جمال انا. وكنتي فين؟ كنت مستخبيه ورا الرمله دي. ليه؟ مستنياك. مستنياني انا؟ ايوه انت. بعد ما خربتي ملطه وهو اللي خرب ما يتصلحش، الحب ممكن يتصلح. حب ايه؟ الحب اللي انت عارفه يا جواد. ده كان زمان، انسيه خلاص. ما اقدرش، ولا انت كمان يا جواد. يا سلام. ليه بقى؟ لسبب اكبر مني ومنك، اكبر منا احنا الاثنين. وايه هو ده؟ الحب نفسه يا جواد، والحب قدر. جواد انا، انت ايه؟ انا بحبك. انت، وانت تعرفي معنى الحب؟ ايوه اعرفه يا جواد، اعرفه لاني محرومه منه. علشان كده بتجري فيه علنا. حرام عليك، ما تخلطش بين الشغل والحب. حلو حلو خالص، الاتجار بالحب بقى شغل. جواد ما تبقاش قاسي. اسمعي، انا ما بقتش انفعلك. انا راجل فقير بخطف رزقي بعرق جبيني، لا عندي مال ولا نفوذ. عايز ايه مني؟ قلبك، قلبك الحنين الطاهر يا جواد. وده يهمك في ايه؟ طبعا يهمني، انا محتاجه له. ليه؟ تكملي بيه التركيبه؟ جواد ما تظلمنيش. لا يا شيخة، عندك أسايم جواز زي الرز، عندك أبهات بالأجرة، عندك كل حاجة، وما فضلش غير حاجة واحدة، حاجة واحدة علشان تبقى هاجر نجمة صلاة الرأس كاملة من مجاميعه. حب وحبيب، ده اللي ناقصك، حب وحبيب. والخبر ينزع هنا وهناك، الرقاصة اللي لها قلب وبتخلص سهرتها وتجري وترمي نفسها سدر حبيب قلبها. مش كده؟ أسلوب لطيف في الدعاية. يعني انكتب علي الحرمان للأبد. حرمان من ايه يا ست؟ منك ومن الحب الحقيقي. نبي، عن اذنك. طب تعالى تعالى وصلك بالعربية. متشكر، اما صحيح انك مغفل، ما كانت بين ايديك بتطلب منك الحب، بتتوسل اليك علشان لحظة حب، ليه رفضت؟ كنت هتخسر ايه يا خبي؟ قد ايه بيجروا وراها وبيدفعوا لها قد ايه؟ لكن انت رجليها كانت هتحفى وراك، لكن انت فقري فقري. لا، انا لا غبي ولا فقري، يعني كنت هتخسر ايه بس؟ ضميري واخلاقي. اطلع اركب يا جواد. متشكر، ما بركبش عربيات معاكي. خلاص انزل انا وخد العربيه ومشان على رجلي. انا بتكلم جد، مدام واحد فينا لازم يركب العربية، اركب انت. انت الانسان الشريف الطاهر، لكن انا هلاقي اي واحد اركب معاه. كويس، متشكر يا ستي. اسمع بقى، انت هتركب ولا سرح ولم عليك الدنيا؟ الله الله الله، هلم عليك الناس والسواح وبوليس السياحة كمان، واقول لهم انك بتعكسني وحيصدقوني. ايه ايه ايه، اركب هصرخ ولا بقى. يعني اركب مضطر. وايه اللي اضطر؟ الخوف من الفضيحه طبعا. يعني في حاجه بتخلي الناس احيانا يضطروا يعملوا حاجات مش عايزين يعملوها؟ طبعا. خلاص اعتبر نفسك مضطر وحبني. ما شاء الله، احبك مضطر واشاركك تجاره الحب مضطر، وبعد كده استغلك مضطر بقى، مين عارف؟ ما دام مش راضي بكيف. لا بكيفي ولا مضطر. ليه يا جواد؟ ده انا بحبك والله بحبك. صدقني صدقني يا جواد، مفيش غيرك في قلبي. انا عارفه اني غلطانه، لكن عايزه اصلح غلطي. وتوبك اللي الوحل ده النسوة اغسله انضفه وتغيري طريقه حياتك وتسيب شغلتك دي. بس عيش منين؟ تشحتي ان شاء الله. يعني مفيش فايده معك؟ مفيش يا جواد. طب اسمع، سيبك من حبي، خلاص نخلي اللي بيني وبينك شغل. انت مش من رجال الاعمال؟ انا من رجال الاعمال، ده انا حته موظف في هاوس. عارف، لكن بتشتغل في السياحه، والسياحه صناعه كبيره وميدانها واسع وفرص المكسب فيها ملهاش اول ولا اخر. ابعدي عني، اعملي معروف. الثروه تحت رجليك في كل مكان، وانت اللي مش شايفها. السعد بيجري عليك وانت اللي رفضه. هتندم يا جواد، هتندم، بس بعد فوات الاوان هتندم. هندم على ايه بقى ان شاء الله؟ هتلاقي كل اللي حواليك بيغتنوا، بيحوشوا فلوس كتير، وانت لوحدك هتفضل واقف في الركن بتاعك ده، هو تستقبل النزلاء وتقدم لهم الخدمات وما تاخدش منهم حتى كلمة شكر. وهكون راضي عن نفسي مادام ما بعملش حاجة تخالف ضميري. تفتكر الناس هيشاوروا عليك ويقولوا الشريف اهو. الناس كل ما تشوفك هتضرب لك تعظيم سلام عشان سيادتك طاهر الزلمه ونظيف. يا جواد يا جواد، حاول تفهم الدنيا زي ما هي، مش زي ما انت فاكرها. انا ما يهمنيش راي الناس، انا يكفيني ضميري. وهتاكل ضميري وهتشرب ضمير وتصرف من الضمير. اهو بقى ان كان عاجبك. هو انت هتسرق؟ وحياتك تبعدي عني. بس الاول شوف هطلب منك ايه وبعدين فكر. نعم. دلوقتي لما بيجوا سواح امريكان المان اي حاجه بيكون معهم طبعا دولارات وفرنكات او استرليني. كل المطلوب منك انك تاخد منهم العملات دي، وانا هخلي عندك فلوس مصري تغير لهم بالسعر الرسمي وتحتفظ انت بالعملات الاجنبيه دي عندك. واسلمك العملات الاجنبيه تجري فيها في السوق السوداء والمكسب بالنص. وبكده يبقى لك في مينا هاوس عميل، وفي شيفرد عميل، وفي سيميراميس عميل، ومن عارف يمكن لك عميل عند كل عميل، وتبقى انت البنك وتكسبي زي ما انت عايز، وتكسب انت وغيرك معاي، ونغمض عينين عن اي غلط، نبقى عملاء عاجزين نفتح بقنا تحت اي ظرف. وتفتح بقك ليه؟ ما تكسب يا اخي وانت ساكت احسن لي. الله الله، انا قلت لك ابعدي عني، فاهمه؟ لا مش فاهمه، اسمع كلام. الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق فقري لكن شريف وعجبني. خايف؟ لا مش خايف، لكن افرضي اني خايف، ايه العيب في خوفي من السكه الغلط؟ احب انك تفهم ان شغلنا على نور، ما بنسرقش حد. بتسرق الحكومه يا اخي وانت مالك، هي كانت حكومه. لا اوعى تزودي. ها افهم سيادتك اكتر، احنا لينا ناس في كل مكان، ناس ما تعرفهمش هيساعدوك من غير انت ما تحس، ناس كبار وعقلين ويعرفوا فين يحطوا رجليهم. وبياخدوا كام؟ مالكش دعوه، انت تاخد نصيبك والباقي علينا. طيب وايه تاني؟ مسألة حطت يا سيدي من العملة دي. ازاي؟ هينزل عندكم ناس هيجيلهم جوابات من بلادهم او تلغرافات، كل المطلوب منك انك تستبدل الجوابات بجوابات تانية. وخبي جواباتهم واخبار عائلاتهم واولادهم عنهم، ويمكن يكون فيها اسرار. يا سيدي هم مش عايزين اللي في الجوابات دي، يهمهم الجوابات اللي هتحطها لهم مطرحها. وانا اللي هكتبها لهم؟ يا عبيد هنديلك احنا الجوابات مقفولة. طب والختم والطعام؟ جاهز، هتكون الجوابات جاهزة من كله. انا بقى دي حكاية مش مفهومة دي. انا هديلك الجوابات المطلوبة تستبدلها وتسلمني الجوابات اللي جاية لهم دي مكان دي. وايه اللي هتستفيديه من ده؟ ها؟ انت مالك؟ انت ليك مبلغ عن كل جواب جنيه، كويس؟ هو انت هتعمل ايه يعني؟ يا دوب تحط ده مطرح ده. واللي بيستفيدوا من الحكاية دي بقى هيدفعوا لك كام عن الجواب الواحد؟ شوف انت بقى، اللي بتدفع عن الجواب جنيه هتاخد كام؟ على كده هتكسبي مئات الجنيهات في اليوم. يا عبيد، هو انا عندي بوصة عمومية ده كل فين وفين على ما يكون في جواب من دول؟ هي سهلة، دي مسألة عويصة وعاوزة ترتيبات، ومش كل الجوابات، والجوابات مش لكل واحد. وايه كمان؟ الشنط، نستبدل شنط. رجالي ولا حريمي؟ الاتنين، مش اكتر من انك تحط شنطة بدل شنطة، ولما يجي صاحب الشنطة تديله الجديدة وتتخلص من القديمة او تاخدها لو حبيت. طب ويكسب ايه الزبون من الشنطة الجديدة؟ يا اخي ما قلتلك مالكش دعوة. شنطة وشنطة، لا لا لا، لازم يبقى سر. وعرفتها لوحدك. يا ملونة كده بقى، الحب والهيام اللي كنت بتحاولي توهميني بيهم كان علشان تستغليني بالشكل ده، ولما ما نفعتش طريقة الحب قلتيها على بلاطة، وفكراني اهدى للدرجة دي. يا خسارة انت هاجر اللي حبيتها لدرجة التقدير، يا خسارة هاجر. جواد تعال هنا. جواد جواد يا استاذ. ايوه يا حبيبتي، انت جيتي؟ ايوه، وصلت الجامع اللي بيت منذر زي ما قلت لي، وست ام الخير سالتني عن منذر. قلت لها ايه؟ اوعي تكوني ما تخافش يا استاذ، هو انا صغيره. قلت لها ان منذر قابلني تحت وقال لي وصلي الجمال للبيت علشان هيقع شويه مع اصحابه. شاطره يا حبيبتي، خدي دول علشان قولي لي. لا ولا بلاش، روحي انت علشان الدنيا ليلت. وانت هتفضل واقف على الباب هنا كده شويه واروح؟ انا خلاص خلصت الورديه، روحي انت يا حبيبتي. يا فرح، هيكون راح فين منذر؟ سالت كل الجرسونات هنا محدش منهم شافه، بايعين الأنتيكة كلهم شبشبوا وروحوا. منذر ايوه جواد. انت كنت فوق في اللوكاندا؟ وايه اللي منزلك من السلم من وراني؟ الله، ومالك عرقان كده ولونك مخطوف؟ منذر ايه الحكاية؟ بتتلفت هنا وهناك ليه؟ في ايه؟ بتعرف يا جواد الهرم ده قصدي يعني هرم خوفه نسيت كنت عايز اقول لك ايه. منذر انت دخلت منين؟ محدش شافك يعني وانت ايوه اصلهم طلبوني الخدمة بسيطة فنسيت امر عليك وانا داخل معلش. صور صور كنت هروح وانسى ايوب. منذر انت بتبص هنا وهناك على ايه؟ عجامل مش عارف. لا لا دقيقة واحدة جواد هين عن اذنك دقيقة واحدة. الله جواد جواد مشوفش ايوب انا مش لاقيه زي ما اكون فص ملح وداب. ايوب استناك كتير يا منذر. يعني انت شفته؟ ايوه وبعته البيت عندكم مع الواد محمد بن الشيخ عامر. البيت؟ ما تخافش قلنا للست ام الخير والدتك انك انت اللي بعته علشان هتسهر شويه مع اصحابك. الا ازاي يا اصحابك يا منذر؟ ها؟ لا ولا حاجه. لا لا لا لا لا لا روح روح ارتاح يا منذر روح. ايوه يا فندم. معلش يا جواد في شغلتنا دي احنا متعودين على المفاجآت علشان كده كل موظف لازم يبقى مستعد لاي عمل. الجدع بتاع السويتش اتاخر والبركه فيك. معلش لما يجي هعرف احاسبه. لا يا فندم ما فيهاش حاجه. حاضر. غريب جناح 104 لكن دول خرجوا. الو وصلني بالبوابه من فضلك. ايه الحكايه؟ خليك قاعد معاهم على الخط. البوابه معاك يا فندم. محمود بيه لسه ما جاش؟ لا لسه. وما قالش هيكون فين؟ بيتعشى في كازينو الحمامه البيضاء. وحياتك اطلبه حال. وحياتك محمود بيه مجدي بيتعشى عندكم؟ نعم. لا هو على التليفون. طب متشكر. الو الو ايوه محمود بيه انا. عارف عارف عارف. خلصت؟ طبعا وجاهز على الشحن. يا غبي ده مش للشحن، صاحبه هياخده معاه في ايده بالطياره. عارف يا سعاده البيه عارف انا موضبه تمام عشان كده اطمن. بقول ايه يا محمود بيه؟ فين القطن والشمع وقش الرز والدباره؟ في الدولاب الوسطاني. اسمع اوعى تفتح غيره. طب والصندوق؟ برضه في الدولاب الوسطاني. اسمع اوعى يبان. راسه المره اللي فاتت كانت بلدي قوي. ها المرة دي هتلاقي حاجة ألسطة. هنشوف. وصلت يا بيه كله تمام ومعلم على الرسم مكان التقطيع زي الجراحة وانضف تتلزق يرجع التمثال لأصله. ايدك بقى علشان الرجال. اتفضل. ايه ده يا بيه؟ ده أصلي. طب بايعه بكام؟ لا ده هدية لواحد صاحبي. حد يهدي تمثال اصلي؟ قلت لك ده هدية. يا بيه ده راس اخناتون، راس اخناتون بحاله. شوف انت ازاي تتفك وبطريقه تحافظ على الوش والملامح وتتصور وتتوضب علشان يتلزق تاني. كل ده عاوز تدفع 10 جنيه؟ مش معقول ابدا. امال عايز كام؟ عاوز 100 ورقه. انا سمعت الكلام ده من ورا الباب يا امي، راسي لفت وتهيالي كنت حقع على الارض. ليه بس كده يا جواد يا ابني؟ لو كانوا شافوك وهم خارجين او حسوا بيك مش كانوا يقتلوني. هي يا ابني وانت مالك بس؟ دي راس اخناتون يا امي، اخناتون. هي كانت راس ابوك يا ابني. يا ابني يا حبيبي مش بتقولوا انهم ناس خطر؟ مش عم مسلم رئيسك واكبر منك قال لك ايه؟ مش قال لك مالكش دعوه بالجماعه دول ولا عايزهم يقتلوك يا ابني؟ انا ليا مين غيرك يا جواد؟ يا ترى مين؟ مين اللي بيخبط؟ انا يا خالتي منتهى. جواد موجود؟ دقيقه واحده يا منذر. امي اوعى تجيب السيره. ايه الحكايه يا عم مسلم؟ زباين يا جواد، ربنا يزيد ويبارك. دريز انت مش ملاحظ حاجه؟ جنسيات مختلفه وجايين في يوم واحد وزي ما يكونوا عارفين بعض. والله انا خايف ليكونوا من الجماعه. ما قلت لك يا ابني مالكش دعوه بالحاجات دي، احنا مالنا. اتفضل شوف شغلك. كان لك حق يا عم مسلم، صحيح ان بعض الظن اسم. فاكر من كام يوم لما وصلوا افتكرتهم جواسيس او طلعوا تلاب للسلطان، ما بينزلوش من اوضهم الا للضروره، يقابلوا ضيف اجنبي زيهم وبس. يا جواد خليك في حالك. تعال يا جواد. اي خدمه يا فندم؟ عايزك توصل لغايه شبرد دلوقتي. ايوه امر هام ومستعجل، العربيه منتظره بره على الباب. تحت امرك يا فندم. هتقابل هناك الاستاذ كيل. اهلا جواد، زي مين هاوس؟ بيسلم على شيفرد. خير شيفرد، بحاله تحت امرك، اوضه او ولا جناح بحاله؟ يا سيدي ربنا وعدنا. اقول لي انا جاي اسال عن استاذ كيلا. هناك هو مع جماعه اصحابه. انت قصدي حضرتك جواد؟ ايوه انا جواد. اتفضل الجواب ده لسيادتك. متشكر، بس هتستنى شويه عشان اكتب لك رد. تحت امرك يا فندم. طب من فضلك تقعد شويه في الصاله. اللي تشوفه يا فندم. خد اي مشروب على حسابي. شكرا مش مهم. لا ازاي، لازم تشرب حاجه. جرسون هات لي الاستاذ عصير برتقال ودوله في الصاله. اتاخر ليه اخينا ده؟ الله، مش ده واحد من الشله اللي نازله عندنا في مين هاوس؟ وادي التاني. الله الله الله الله الله، وادي التالت والرابع والخامس. غريبه ايه الحكايه، كل واحد فيهم شايل له شنطه جديده مليانه. الله، بس الشنط دي ما جوش بيها لما وصل. ايوه مش دي الشنط اللي كانت معاهم. انا لازم انا قريت الجواب، هكتب لك الرد حالا. مالك واقف ليه؟ اقعد لغايه ما اكتب لك الرد بسرعه. اسف عطلتك شويه. بتبص ليه يا ترى كده من تحت لتحت ما تكتب وتخلصها؟ يا نهار زي بعضه، دول خارجين. يعني ايه؟ هيسافروا ولا ما تخلص يا سيكيلا انت راخر. اسف طولت شويه لكن معلش غصب عني. I'm very sorry. تفضل. أرجوك تسلمه للمدير أول ما توصل على طول، لأنه منتظر ردها، وأعتذر له على التأخير. مع السلامة. بدري يا جواد. كل ده وبدري. بقول لك إيه، خدت بالك من جماعة السواح اللي خارجين من شوية؟ هم مسافرين؟ أوه زمانهم ركبوا الطيارة. ليه في حاجة؟ لا لا لا لا متشكر. انتي؟ ايوه، ومعايا محمود بيه وعم مسلم. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك دلوقتي؟ انا كويس والحمد لله. ازيك يا جواد، والله زعلنا. ما تزعلش على غالي يا محمود بيه. الحمد لله على السلامه يا جواد. الله يسلمك يا عم مسلم. كونك تيجي انت يا عم مسلم، اهلا وسهلا، ده شعور طيب منك. انت اخ اكبر ورئيسي في الشغل وخطوتك عزيزه، لكن كان لازم تجيب دول معاك. الشاي اتفضل. شكرا شكرا. يا ترى سمعتم عن سرقه الاثار؟ ايوه طبعا طبعا، هي الجرايد خلت حاجه. دي السلطات مهتمه قوي بالحكايه دي. مفيش حديث للناس اليومين دول غير الموضوع ده. صحيح. طب راس اخناتون وهو يعني، لكن يسرقوا لوحه ارتفاعها 6 متر وعرضها 9؟ اكيد انها عصابه من نوع خاص، بتضم مستشار عالم ومهندسين وادوات و مش كده يا مدام؟ طبعا الجرايد بتقول كده. اخدتوا بالكم التحريات بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول ان في فوج من السواح نزل في مينا هاوس ورحل فجاه بعد كده، وان الفوج ده هو اخر فوج مشي قبل اكتشاف السرقه. بيقولوا كده؟ تصور يا عم سلم، حتى جماعة ياهم اللي افتكرتهم مباحث كانوا منهم، كانت لعبة ولاد الأبلسة. هو احنا هنفضل نتكلم عن الحكاية دي؟ مفيش موضوع تاني ولا ايه؟ زي ايه كده مدام؟ لا مؤاخذة اتفضل. يا ايه ده كله ده؟ لزومه ايه الكحك كمان؟ يا خبر، ده انتوا نورتوا نزلة السماء. اتفضل اتفضل يا استاذ، اتفضل يا عم مثال. اعملي قهوة يا امي. لا لا مالوش لزوم، مالوش لزوم. حال وان شاء الله يا جواد هتنزل الشغل امتى؟ طب يستريح الاول شويه. ان شاء الله يومين ثلاثه بالكتير. جواد جواد. اي مش قبله على مدير اللوكاندا؟ لوكاندا؟ لوكاندا ايه؟ عندك امتى؟ دلوقتي من شويه. انا كنت هناك. ليه قبضوا عليه؟ ليه معرفتش؟ بيقولوا قضيه تهريب مش عارف ايه يعني بالظبط. تهريب؟ اه تهريب ايه؟ تهريب نقد عملة ايه؟ ممنوعات؟ لا والله مش عارف، قالوا انها قضية تهريب، انما تهريب ايه مش عارف، انا مسمعتش. بعد الجمالة قالوا سليمة يعني هو كده شهادة ويرجع، وناس قالوا لازم الحكاية فيها حاجة كبيرة، لو كان شهادة كان نادوا عليه كده، لكن دول قبضوا عليه المرة دي. المرة دي؟ ليه هو كان له مرات تانية عم مسلم؟ الامر ما يخلاش يا جواد يا ابني، الشهادة واجبة لما تطلب، وكلنا في خدمة العدالة. محمود ايوه يلا بينا، يلا يا عم يلا يلا يلا يلا. جواد قول لي يا جواد، مالهم خرجوا من غير سلام كده؟ سيبك منهم، قول لي مين اللي قبض على المدير يا منذر؟ البوليس، جت عربية فيها ضابط ودين عساكر مسلحين وخدوه. والمدير شكله كان ايه ساعتها؟ والله ساعتها كان مرتبك ومهزوز كده، لكن كان بيحاول يضحك لينا وهو خارج. وما كانش معاه حد تاني؟ لا كان وحده. وفي العربية ما كانش فيه حد تاني؟ كان فيه. الله، لكن انت عرفت ازاي؟ انت كنت هناك؟ واحد ايه، بوليس؟ لا واحد افندي. شكله ايه؟ شوف يا سي، رفيع خالص وابيضاني ولوش انا بصفر. ايوه ينصر دينك. يلا بينا. على فين؟ على هناك الشغل، انا رايح الشغل. انت بتقول ايه يا جواد يا ابني؟ الشغل؟ ايوه يا امي. يا ابني انت جرى في عقلك حاجه؟ بالعكس ابدا، انا بقيت زي البومب. يا ابني انت لسه عظمك طري من نومك طويل، اطلع بقى. والله والله ما انت خارج، روح بكره. بالعكس بالعكس يا امي، النومه دي جمدت عظامي ورمتها، ما تخافيش. خلاص خلاص يا ستي خلاص، بكره ما تكشريش ما تكشريش. هاجر يا هاجر، انت رحت فين؟ اهلا اهلا بجمل العزيز ايوب. قول لي يا جمل، ها ما شفتش هاجر؟ اقول لك يلا بينا. منذر هاجر؟ مين جواد؟ أنا يلا أيوب يلا. منذر يا حبيبي، منذر حسبني هنا لوحدي. منذر ده أنا حبيبة عمرك يا منذر، مش كنت لسه بتقول كده من شوية؟ حسبني في الصحراء هنا لوحدي مع الرجالة دول، مش خايف عليا؟ وإذا كنت عايزة تركبي تعالي. ها يلا اوعى يا منذر، اوعى يا منذر. ليه؟ يعني افوت واحدة ست في الصحراء وموصلاش اللقام ده يا جواد؟ يا منذر ما تبقاش مغفل، الست دي هتقضي عليك. لا ما صدقش الحلوة دي تقضي عليا انا؟ لا يا جواد، دي بتحبني يا جواد. ايوه ما بتحبكش، ما بتحبش حد، بتحب نفسها وبس. يلا اركبي يلا. منذر منذر اسمع يا منذر. ايه بس؟ لو ودتك السجن ما تبقاش تلوم غير نفسك، الست دي هتسجنك يا منذر. اسألها ايه اللي في الشداد عندك؟ ايه اللي في الشداد؟ الشداد ملغم بالممنوعات يا منذر، دبروها لك ولغموا الشداد، وكانوا على وشك انهم يتحركوا بالجمل لزباينهم. جملي انا شداد وملغم بالممنوعات؟ طب ما كانوا يسرقوا جمل كمان. الجمل يساوي كام يا منذر؟ في الشداد بضاعة بمئة ألف جنيه، هيستفيدوا بالجمل علشان يوصلها للمكان اللي عايزينه في طريق الفيوم. والجمل؟ انت عبيط يا منذر. الجمل يا سيدي يسيبوه هناك او يرجعوه بسيطة، وفي الغالب كانوا هيرجعوه بشداد تاني يشبه ده علشان ما يثيروش الشك او يغيروه كده. انزلي هنا يا كلبة. خلاص يا كلبة. ايوب جمل عايزين توسخوا سمعته؟ ايوب تستعملوه في الحاجات دي؟ ايوب المبروك الامين. يا خنازير يا كلاب. تعال انت يا كلب، وانت انا اشرب من دمكم، هكلكم كلكم. كفايه يا منذر، كفايه يا منذر. يلا بينا اسحب جملك يا منذر. انا ايه بس يا ابني، مش تروق كده بقى، انت هتفضل شايل الهم على دماغك ليه بس؟ مش خلاص؟ ايوه. قول لي يا ابني، انت مش برضو كنت تسال منذر ابن عمك ودى البضاعه فين وتبصره يا حبيبي؟ حصل وحياتك يا ام. عملت ايه بالشداد الملغم يا منذر؟ اتخلصت منه. ازاي؟ رميته في النيل. رميته في النيل؟ اه. وليه ما سلمتوش للبوليس؟ عندك عدد كافي من الشهود. وودي نفسي في ده يا جواد. ده يا ايه بس لما تبلغ عن جريمة زي دي جسمها موجود وشهودها جاهزة واحداثها واضحة. انت فاكرها سهلة كده يا جواد يا ابن عمي؟ هيسألوني في البوليس والنيابة وزبط وهات وودي وانا فاضي. يعني بلاش اجري على اكل عيشي واضيع ايام وشهور في التحيات وكمان بعدين محكمة على ايه ده كله. انا بقى فكرت فكرة تانية، اتخلصت من البضاعة واستريحت. والشداد؟ انا بقول لك رميته بالبضاعه اللي فيه في النيل ده، تلاقيه زمانه في المنصور. اسمع منذر، المهم تكون اتخلصت من البضاعه. التهريب يا منذر عقوبته كبيره جدا. ايه بقى يعني انت عايز تقول ايه؟ اسمعني بس يا منذر، خلينا اكمل كلامي. اللي بيثبت عليهم التهريب بيضيعوا، الاحكام رادعه، واللي بيدخل منهم السجن بيتعود عليه، غلط بيجر غلط، والجريمه ما بتقفش عند حد ابدا. يا منذر يا اخويا، المال الحرام ما بيغنيش، يجي من الحرام ويروح في الحرام، وابوك طول عمره كان بيرفض الحرام، عشان كده ربنا بارك له، عاش ومات مستور. خلاص يا ابني، انت عملت اللي عليك واكتر، مش مطلوب منك اكتر من كده. ايوه يتحمل هو المسؤولية بعد كده، منذر مش صغير. انا راجل ضعيف يا جواد، انا لا من توب الجماعه اياهم دول ولا قدهم. تقوم برضو تهودهم على الشر، تسهل لهم الحرام يا عم مسلم؟ يا سلام، قبضنا من الكلام ده، خلاص حلينا كل مشاكلنا. يا عم مسلم، مشاكلنا مش هتتحل بالجماعه اللي زي دول ولا بالحرام. لا، هتتحل بك انت بحضرتك، هتتحل بمحاضراتك، مش كده يا جواد؟ الله الله الله، مالك وشك اتغير كده وارتبكت ليه؟ الست هي لاحت ترجع تاني؟ ايه يا اخويا ده؟ خرجت وصاحبة محمود دي ورجعت بسرعة وجايبة واحد تاني. هو انت مش ممكن، مش ده الاستاذ لطفي؟ اكيد هو. على اذنك عم مسلم، اما اروح استقبلهم. اهلا اهلا اهلا وسهلا. اهلا، اتفضلوا. اهلا سعاده البيت، انا اسف. يخلق من الشبه 40. كنت اعرف واحد بيه شبه سعادتك الخالق الناطق، كان اسمه الاستاذ لطفي. لكن هو فين الاستاذ لطفي ده وسعادتك فين؟ يلا بينا يا لطفي باشا نروح البار. يلا يا حياتي. منذر كان معايا وروح. يمكن في منذر كان واحنا مش دريانين يا سي جواد، ده هو بدمه ولحمه، وكمان كان معاه جماعة عرفت أساميهم من كلامهم، ما كانوش واخدين بالهم مني. لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا بيقولوا إيه بس يا عم إسماعيل؟ أقولي بس أقولي، كانوا يا سيدي بيقولوا لا لا محمود بيه، المبلغ ده مش كفاية، اللي يسمعك بتقول كده يفتكرك صاحب البضاعة. ويا البضاعة مش معايا؟ بالصدفة بالحظ. بالصدفة بالحظ زي ما يكون، المهم نعملش ليه لأنها معاه. واللي دفعه هم قلبه. والله ماليش دعوة بيه. واللي تعرضوا للخطر والموت. مش بيقولوا تبقى في بقك وتقسم لغيرك؟ وتقبل ذمتك، تقبل يا منذر. تقبل ايه يا محمود بيه؟ تقبل حاجة حرام تدخل على بيتك يا راجل؟ ولما تنازل واقبل عرضكم ده تبقى حلال طبعا، والنبي تبقى حلال الحلال. كده يا معروف، حلال الحلال حته واحده. شوفوا بقى، انا بقى عاوز حرام الحرام. ايه؟ واحنا اللي دايما نقول منذر منذر ونتكلم عن شقامة منذر. اسمع بقى انت، هو انا مش عايز لف ولا دوران، حلال حرام ده كلام ما يخشش عليا، عمليه دي فيها ممنوعات. ها انتوا دلوقتي عايزين ايه بالظبط؟ فين الشداد؟ شداد الجمل. رميته في النيل. فين؟ ايه يا محمود بيه؟ هتبعت وراه غطاسين ولا ايه؟ جايز كده؟ طب انا بقى ما رميتوش في النيل. امال فين؟ فين؟ في مكان ما عرفوش ولا الجن الازرق يا اسطى معروف. نزلة السمان؟ لا، في دقة العصافير. وبعدين يا منذر، انت عارف نتيجة تصرفك ده ايه؟ ايه؟ هتذبحوني؟ اتفضل. هتموتوني؟ اتفضل. هنموتك. موت جاي السلقة الممنوعات دي جوه بطني يا منذر من فضلك. شوف يا محمود بيه انا صبري نفد. انت بتلعب لعبة ما انتش قدها، لعبة خطرة قوي يا معروف بيه. انا قابل خطورتها يعني عشرة. لا قلت لك قبل كده بقولها لك تاني، لا ولا ولا. والله انت فقر ليه؟ عشان بطلب حقي ولا يطلب حقه عندكم يبقى فقري؟ 10,000 شوية وتقول حقك؟ هو انت كلك كده بتكسب كام؟ انا على بعضي ما تواش حاجة، اقل بكتير قوي قوي. لكن يا راجل ثروة ربنا حطها لي في جيبي، لا سعيت وراها ولا جريت ولا روحت ولا جيت. ثروة ب100,000 جنيه عايز تاخدها انت ب10؟ ليه؟ شحتها؟ لاقيها؟ سريها؟ يا ناس يا ناس عيب، اتقوا الله يا منذر. الثروة دي مش ثروتك، انت حرامي ولص وفاق. الله يسامحك، انا برضه مش هغلط ابدا. انت مجرم وانا متشكر. طب سلام عليك. استنى استنى. ايه؟ 15,000. يلا خلصنا واحنا بنبيع ترمس. انتوا ايه؟ شحاتين؟ انت كلب كلب والله. يا هو ايدك تعرف لو اتمدت ايدك دي تاني هطحرك. ايه الحكايه يا منذر؟ سيب محمود ليه؟ ما تبقاش مجنون كده. تموت مين؟ بتكلم على ادب ثاني مره، وانت عارف كويس انك ما تقدرش تعمل معايا اي حاجه، فاهم ولا لا؟ خلاص خلاص بقى يا منذر. الحقيقه بقى ال 15 دول عال عال قوي، دول كتير كمان. انت خسران ايه؟ فلوس وجات لك كده من الهوا؟ اه او ما بددها. طيب عايز كام؟ انا عايز 50 النص. 50 واحد وتجار والمعلمه الستة هاجر كلكم تاخدوا النص التاني. انت راجل طماع طماع. 50 ايه؟ انت حسك 50 جنيه لما تاخد 50,000 جنيه؟ انت يا شحات تاخد 50,000 جنيه؟ واحنا اسيادك الستة هاجر وانا ومعروف وناس تانيين ياخدوا 50؟ ليه؟ فوضى؟ الاصول بقى انكم ما تاخدوش حاجة ابدا. الاصول تعبنا وشقانا وفلوسنا. ما كل ده ضاع منكم. فين هو؟ طب ليه بقى تدينا 50؟ ما دام ضاع يبقى خلاص ضاع. انا بس حبيت اوفر على نفسي التوزيع، اصل الخمسين دول للتوزيع. طب ما توزع انت. حاضر والله اذا كنت عايزين كده ما عنديش مانع. حاضر حاضر. ايه انت ايه؟ حته جمال كحيان زيك انت مدينا اسمه نصيب بقى. تقول ايه؟ 20 قلنا 50,000 ناقص مليم واحد. لا سامو عليك منزل. نعم تعال تعال اوصلك بالعربيه. لا مركبش معاكوا العربيه واحنا مش مستفقين. انا لغايه دلوقتي مش قادر اصدق. منذر عم اسماعيل انت ما شفتش حاجه ولا سمعتش حاجه. انت مش مصدقني يا جواد يا ابني؟ بتكذبني؟ لا لا لا لا يا عم اسماعيل مش قصدي. انا بس عايزك تنسى كل حاجه، تنسى اللي شفته وتنسى اللي سمعته، وانا هتفاهم مع منذر. تنصحه يا ابني، ده طريق صعب برضو. احنا طول عمرنا نضاف وبناكلها بالحلال. معاك حق يا عم اسماعيل، بس وحياتي عندك ما تجيبش سيره خالص. حاضر حاضر يا جواد يا ابني حاضر. انا ماشي. مع السلامه يا عم اسماعيل، وربنا ما يحرمناش منك. انت برضو الخير والبركه. لا والله يا عم مقامك محفوظ. اتفضل اتفضل. لا انا داخل الصالون. شرفتنا يا سعادة لطفي بيه. طيب الله. قاعد تشرب لوحدك يعني؟ امال فين هاجر هانم؟ فوق فوق فوق ده. وبعدين يا منذر وحياتك رفضت ال20 طبعا. وطلبت كام؟ 50,000 النص بالنص. برافو عليك جمال ناصح. واتفقنا كام؟ اتفقنا؟ اه. انا وانت مش كده ولا ايه يا منذر؟ مفيش فات. انت مش قلتي انك عايز 10؟ لا 10 لما كنا بنتكلم على 20 او 30، لكن حضرتك بقى بنصحتك طلبت 50، يبقى نصيبي يكبر شوية ولا ايه؟ نقول 15. شوية شوية قوي يا منذر، دي ثروة وجات لك من الهوا. اصروا بقى 20. ها خلاص 20 وبس. وايه تاني؟ انت انت يا منذر انت قبل العشرين ألف. طب ما قلتليش بقى ايه بقى الاوراق دي كلها اللي معاك يا لطفي؟ امال يا فندم امال، دي عقود وكمبيالات وايصالات. في حاجات لازمها امضاء سيادتك. ده ايه ده بقى؟ دي عقود المكتب. ودول اوراق التامين. وده عقد التليفون. ودول عقد تشغيل السواقين. ودي اتفاقات مع شركات سياحيه. وده علشان التامين على العربيات. محمد محمد ايوه ليه؟ انا في الجنينه شويه خلي بالك. نبين دير ونشوف الوضع. نبين يا بيه. ابين زين يا بيه؟ ناقصك انت كمان. ايه والله ناقصني يا بيه. يا شيخ اروح لحالك وهتخسر ايه بس يا بيه؟ والنبي خد وشوش الودع وارمي بياضي. ها ترمي ما ترمي انا سدادة. انت باين عليك جدع ابن حلال. انا مش نزيل في اللوكان ده، انا موظف. تشوفيني بلاش من عناية يا بيه. الله يخليك يا بدوي. قول قول يا غجري. الغجر زينا يا فندينا، مالهم الغجر؟ اديني وشوشت الودع. بلك مجهول وقلبك مجهول يا سعادة البيه. تمام قولي على طول. واحدة بيضة وزين وشعرها ذهبي واخد عقلك وشغلاك. تمام ما قلتلك كملي على طول. تبعت لها مكتوب ورا مكتوب، وفي كل مكتوب نارها ولها ليه بتكوي. تمام عجيبة. لكن يا بي صدقني كلمة حقانية من غجرية. واحد اصفر محيرك يحكي لك تصدقه، تشوف اموره تستغرب. دمك من دمه، جايز بيتك في بيته جايز. حسب منه يا بيه، لا هو من توبك ولا انت من توبه. الحلوة البيضة جيالك، قول ان شاء الله. ان شاء الله. وفي يوم ضلمة حتنور لك، قول ان شاء الله. ان شاء الله. اصبر وصبرك حتنقضي حاجتك، قول ان شاء الله. ان شاء الله. خدي دول يا غجرية حلال عليك. تعيش يا بيه وتحقق اللي في بالك ان شاء الله. نبقى ينزل ونشوف الوضع نبقى. مش معقول. ايه الوادع ده اللي قريت فيه الغيب؟ الواحدة الحلوة البيضة والواحد الاسمر. غريبة. ايه انت حتصدقها جواد؟ حتصدق انها بتقرا الطالع وتعرف البخ؟ يمكن تكون عارفاك من بعيد. وفرض انها عارفاك من بعيد، هتعرف ازاي حكاية الجوابات؟ محدش يعرف الحكاية دي غير منذر وامي. في جنان ما تجيش، هاهي جاية لصاحبها على كل حال. لكن يا ريت تيجي، يا ريت. هتنور حياتي لو جت. كفاية منها بريق، كفاية منها زهور زهور عابر. بكده بس هتملى خيالي بالنعمة لفترة طويلة، لعمر طويل ما ينتهيش. مالك يا جواد؟ احساس بالذنب، بانك في يوم حتندم على انك خلقت بجواباتك الحب ده بنان ومنذر. منذر اللي ما يعرفش الالف من النبوت، صورته لها فيلسوف شاعر عاشق. عاشق من الشرق دي جناية فعلا. نان مخدوعة في منذر، وانت السبب. انت السبب بالكلام اللي بتكتبه لها في الجوابات باسم منذر. لكن يا جواد، نان قبلت منذر وحبته قبل ما تاخد دورك بينهم. ابدا ابدا. وقتها كان مجرد اعجاب. ايوه مجرد اعجاب. بنت حلوه في فوره الشباب، جايه من بلاد الشمال اللي كل شيء فيها بارد، العواطف بارده، القلوب بارده. لقيت هنا الشمس بتسطع بالنور والدفء، الليل نفسه بيشع دفء الصحراء. لقيت السمار اللي بيلمع تحت وهج الشمس، والعينين السودة العميقه والعود الفارع والصدر الواسع والجبهه العريضه. ده كله سحرها وفتنها، دفنت فيه كل عواطفها علشان تزيل من فوقها طبقات التلج. كل ده كان اعجاب، مجرد اعجاب، حكم اللحظة ملا خيالها وأحلامها. علشان كده منذر عجبها. لكن دلوقتي لما تيجي هتشوف منذر بأي عين؟ هتشوفه ازاي من غير شنب؟ منذر خلع شنبه، خلع هدومه ودخل جوه بنطلون. يا ترى نظرتها ليه هتبقى زي ما هي؟ ولو ناقشته في كل المواضيع اللي كنت بكتبها لها طبعا مش هيقدر يرد. مسكين يا منذر. يا ابني انت مالك بس؟ هو انت هتنظم الكون؟ ما تخليك في حالك. ما انا في حاله يا ام، لكن اعمل ايه؟ رزقي في رجلي، اهرب من الاحداث ومنهم الاقي نفسي في وسطيها وبينهم. مكتوب عليا بقى يعني ايه بس اللي كان يخليني اسمع كلام الغجرية مع الاستاذ نصفي؟ وشوش الودع يا بيه، قول الودع اللي في قلبي. يا ستي ما خلاص وشوشته، كفاية مرة. شوفي الدخت بقى، الراجل مشي على كل حال، طمني. والتاني ده مش مهم. والنبي انت عبيط، والنبي يا ليلى تحط بياض. مفيش بياض، الوضع ما ينطقش يا بيه. بينطق بالفلوس مش كده؟ خد يا اختي، يلا شوفي بقى هيقول ايه. جاي لك خبر يوم الاثنين، قول ان شاء الله. ان شاء الله. وواحده ست حتزورك قريب، قول ان شاء الله. ان شاء الله. ايه ايه فوق دول مشي وانت قاعد تقول ان شاء الله؟ وانت اللي انت اللي ايه؟ ان شاء الله ما انتش هتلحقهم. يا شيخ روح كده، خليك انت هنا تقشر بصر. وادع اشوف الوادع. وادع وفضل بقى في لطفي بتاعك في الجنينة يقشر بصر. انت بتتريق يا ام. ابدا، ده جري وكانت في عربية مستنياه، خدته ومشت في طريق البلد. اتلفت على زجرية في الجنينة بعد كده لقيتها اختفت فص ملح وداب. اه لو اعرف بس الغجرية دي تبقى ايه. بس يا منذر بيه انا بقول لك، اسمعوا وافهموا كويس، انتوا كلكم تاخدوا الاوامر مني انا. تعليمات صريحة لازم تتنفذ من غير مناقشة. ايوه، انا هقول لمدير اعمالي يقول لكم اللي انا هقرره لوحدي، مفهوم؟ انا ما بسمعش كلام من حد، مش حد يمشيني ابدا ابدا. هتصدقوش ان انا حد بيرشدني ولا ان انا بتشاور مع حد. سامع ابن عمك يا جواد؟ مغفل، هي المشورة وحشة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستشير أصحابه، الملوك والأبطرة والحكام بيحتاجوا للي يرشدهم. غبي غبي غبي ومفتري وكذاب. لمينهم حواليه، ملاحظ انت النساء اللي بيعملوه كل واحد بيتمسح فيه، كل واحد يجامله بكلمتين، واحد يتكلم عن عبقريته والتاني عن حكمته والتالت عن بعد نظره. على رأيك يا جواد غبي. استنى عشي أفندي، اسمع. فين مدير أعمالي؟ راح فين؟ ما هو انا قايل له استناني هنا، ما نفذت الامر اللي قلت عليه ليه؟ ما هو اصل يا منذر ما فيش قصد ولا فض. بيتمهزا بيا ده؟ مش عاجباك علاماتي؟ ده انا صاحب الشغل، فاهمين ولا ايه؟ خلاص هو مرفوض، المدير من النهارده مرفوض. فاكر نفسه ايه؟ ده انا اللي جبته من الشهاده وعملته مدير، ومن دلوقتي ما يسمعش كلامي؟ انا فصلته. لا جدع شاهم، الحق الحق، الست هاجر وصلت. الله الله الله الله الله، شايف عمل عيشه قدامها ازاي؟ شايف؟ بص بص ده بيبوس ايدها زي ما كنا بنبوس ايد سيدنا الشيخ في الكتاب. مالك يا منذر؟ متنرفز كده ليه؟ مدير اعمال يا ستي. ماله؟ انا قايل له يستناني هنا، ادينا انا اللي مستنيه وهو ما جاش لغايه دلوقتي. والحب قدر. غدا لقاء جديد. الكلمات سمير الطائر، الحان خالد الأمير. والحب قدر ق قصة عبد المنعم الصاوي، إعداد محمود الشربجي، إخراج حسين الصعيدي. مع تحيات مها توفيق. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، حملت عنوان سهرتنا الحب قدر، أو بمعنى أدق والحب قدر. وطرحنا سؤال في بداية سهرتنا، هل الحب قدر؟ المستمع بيبو يقول لا أتفق، فالحب عواطف متبادلة بين طرفين. أما المستمع مصطفى هشام فيقول الحب قدر إذا كان من جانب الطرفين، والحب عذاب إذا كان من طرف واحد. كل شيء في الدنيا قدر، والحب بكل آلامه وعذاباته أحلى الأقدار. الإمضاء دعاء. أما الصديق الدائم لموجات البرنامج العام المستمع مدحت المدني من الفيوم يقول نعم الحب قدر، واللي مكتوب عليه الحب لازم يحب وهيحب. شكرا جزيلا. أما مستمع لم يذكر اسمه آخر رقم تليفونه 469، إذا كان الحب قدر فهو أحلى الأقدار، وإذا كان عذاب فهو أحلى عذاب. ويرسل يعني تهنئته لموجات البرنامج العام بمناسبة عيد الإذاعة المصرية. أما المستمع إبراهيم فيقول الحب لغز يفوز به من ينجح في فك طلاسمه وأسراره، وقليل من يستطيع فعل ذلك. شكرا جزيلا لكل من تواصل معنا عبر خدمة رسائلنا القصيرة 44-06. شكرا جزيلا لكم، في انتظار المزيد من رسائلكم، ومعذرة لعدم إذاعة كل الرسائل، سوف نضيعها إن شاء الله عقب العودة من صلاة الفجر في حوالي 5-10 دقائق. فكونوا معنا. حاولت أنسى وحاولت تنسى وارجع لتاني يا حبيبي، ده الحب عذاب وحبك حياتي، ظلي لي وسعد وشاب اسمه عيوناتي. قلي احضر كنا وكنتم مع نجاة في كلمات مأمون الشناوي، الحان بليغ حمدي. مستمعينا الأعزاء، موجاتنا هي المتوسطة 819 كيلو هرتز، وموجات الأف أم 107.4 ميجا هرتز، وتقول لكل مستمعيها مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، جسم الإنسان في حاجة دائمة إلى نظافة تجلوه وتزكيه، لأن متاعب الإنسان لا تأتي من غبار الجو وحده، وإنما تجيء من إفرازات الجلد وأعضاء الجسد ونفايات أجهزة الجسم التي لا تهدأ حركتها، وليس هناك نظام للتنقية والطهارة أدق من التشريع الإسلامي في احترام الجسم وإزالة الأذى عنه واستئصال ما يشينه واستبقاء ما يزينه. مستمعين الكرام، الوضوء من شعائر الإسلام الثابتة في الحياة الإسلامية، وهو من الوضاءة أي الحسن الباهر، ومعنى ذلك أن الوضوء فوق النظافة، لأن النظافة قد تعني إزالة الأوساخ فقط. وإذا فرض الإسلام غسل أعضاء معينة فهو يريد تدليكها بما يطهرها ولا يترك أثرا منثرا فوقها. والوضوء رمز لفلسفة الإسلام في تكريم الجسم الإنساني وإعزازه، لأن هناك عقائد أخرى تعلن حربا على هذا الجسم وترى رقيه في إهماله وقذارته وإنحافه والجور عليه، وذلك زعما من هذه العقائد للرقي بروح صاحبها. والواقع أن الإنسان هو جسد وروح وقلب وقالب، وعزل المادة عن الروح صعب، والمفروض أن يكون المعنى الشريف وهو روح الإنسان في مبنى نظيف وهو جسد الإنسان، وأن يكون القلب الطيب في مكان نفيس طاهر. والحياة الإسلامية الأولى كانت آية في النظافة والارتقاء، فلما ساء معنى التدين وانحضر مستواه ظن البعض أن الهيئة الرثة من الدين، وأن إهمال الجسم دليل على التقوى وطلب الآخرة. والحق أن الشكل الفوضوي دليل موضوع مشوش، وأن من أهمل حق بدنه لا يؤتمن على كثير من الحقوق، والتجمل شيء غير التبرج، فالتبرج هو إهادة الغرائز الساكنة بصورة تميل بها نحو الإثم والذنب، أما التجمل فهو إبراز الجمال الطبيعي في إطاره العادي المعتدل. وجمال الأنوثة غير جمال الرجولة، والإسلام يرفض تشبه أحد الجنسين بالآخر. وليس معنى نهي المرأة عن التبرج أن تكون دميمة المظهر أو كريهة الرائحة، كلا، فلتكن المرأة حسنة الهيئة مع الاحتشام، ولتكن المرأة طيبة الرائحة دون تعطر صارخ. مستمعين الكرام، الوضوء حسن وإشراق، وهو رمز لكل أسباب النظافة والزينة، على أن يكون وراء ذلك بداهة فكر نظيف وأدب رائق جميل، فيكمل الإنسان جوهرا ومظهرا وحقيقة وصورة. إن الصلوات المكتوبة كلها يستحيل الدخول فيها دون طهر، والوضوء كاف لمن كان به حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل، وإنما اشترط ذلك حتى لا يتجوز المؤمن في شؤون النظافة ويتركها لأي عذر. مستمعين الكرام، النظافة خلق قبل أن تكون عادة تتبع الغنى أو الفقر، ومن كان شديد الحس بطهارة جسمه لن يعدم أي وسيلة تجعله طاهرا نقيا وسيما، وهذا كله من أدب الإسلام وحضارته وسموه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه موجات شبكة القرآن الكريم، قد انضمت إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن ينتقل إلى هناك بصحبة الزميل حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. صدق الله العظيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. نحمدك اللهم حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان الموقنين ونشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبدك ورسولك وصفيك من خلقك وحبيبك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى ومن ساحة مسجد عقيلة بني هاشم، من جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالدها أمير البيان وسيف الإسلام الإمام علي كرم الله وجهه، ووالدتها ابنة الرسول الكريم السيدة فاطمة البتول رضوان الله عليها، وشقيقاها سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهما. نحييكم إخوة الإيمان والإسلام من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. ودائما نستفتح بالذي هو خير، بكتاب الله الكريم وقرآنه العظيم ومنهاجه القويم. تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي البقرة وآل عمران، حيث نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من الآية 83 بعد 200 من سورة البقرة وحتى الآية 14 من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ف